الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الله الله الله الله الله الله الله قال رب إني أخاف أن يكذب سلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون الله الله جل جلاله الله فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل أن أرسل معنا بني قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. الله الله الله الله الله لا إله إلا هو. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب نور الله قلبك ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ. أيوة أي نعم أي نعم. قال لمن حوله ألا تستمع. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما شاء الله جل جلاله الله اي والله ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدك قال لئن اتخذت إلها بارك الله فيك الله الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وعليه السلام قال للملأ حوله قالوا أرجه حفظك الله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الله الله الله ما شاء الله. الله يحفظك الله يزيدك يا استاذ. فلما جاء السحرة قالوا اي والله يا استاذ ما شاء الله. يا سلام قال لهم موسى القوا ما فألقى موسى عصاه. الله العظمة لله. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فألقى موسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا رب موسى وهارون ربنا الله ربنا الله قالوا آمنا برب العالمين رب موسى رب العالمين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم قالوا لا ضير ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. صدق الله العلي.